قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تفسير البتع والمزر. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن الأجلح قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر. قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تفسير البتع والمزر. البتع والمزر اسمان لأشربة معروفة في اليمن، وقد جاء تفسيرها في كلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة في اليمن، وكان قد بعثه إلى اليمن، فقال: ما إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هذه الأشربة؟ فذكر منها البتع والمزر، فقال: ما البتع وما المزر؟ فقال: أما البتع فهو عصير، فهو عصير نبيذ العسل، وأما المزر فهو نبيذ الذرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر. هذا الحديث فيه تفسير البتع والمزر ببيان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لتلك الأسماء التي كانت في اليمن لتلك الأشربة المعينة. ولما سأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة التي منها البتع والمزر، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما البتع وما المزر؟ ففسر ذلك وبينه له على ما هو متعارف عليه ومعروف في اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر. ففي سؤاله صلى الله عليه وسلم عن البتع والمزر دليل للقاعدة المشهورة التي يقولون فيها: الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع والمزر وهو لا يعني يعلم إيش البتع والمزر يعني، فبين اصطلاحهم به وأن المقصود به نبيذ العسل ونبيذ الذرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني هو حلال أو حرام، بل أناط الحكم بالإسكار، فما كان مسكرا منه ومن غيره فهو حرام، وما كان غير مسكر منه ومن غيره فهو حلال. فأعطى حكما عاما وحدا فاصلا لما يحل وما يحرم، وهو أن ما أسكر فإنه يحرم سواء كان من هذين النوعين أو من غيرهما، وما لم يسكر فإنه لا يحرم سواء كان من هذين النوعين ومن غيرهما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هو أو معاذ قال: اشرب ولا تشرب مسكرا، اشرب ولا تشرب مسكرا، اشرب يعني الحلال واترك الحرام، اشرب ما لا يسكر واترك ما يسكر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أولا سأل عن هذه الأسماء أو هذه المسميات المقصود بها، ولما بين له أنها أنبذة تكون من العسل ومن الذرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هي حلال أو حرام، لأن منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، لأن منها ما يكون حلالا حيث لم يصل لحد الإسكار، ومنها ما يكون حراما حيث يصل لحد الإسكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة العامة التي هي بيان التحريم لكل مسكر، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، يعني وما لم يسكر فإنه يكون حلالا منها أو من غيرها. ثم أيضا في هذا الحديث وفي هذا التفسير، وكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن البتع والمزر، يعني مما يدل على أن ما جاء في بعض الروايات السابقة من أن الرسول سئل عن البتع فقال لا تشرب مسكرة، أو قال كل مسكر حرام، ثم وقال بعد ذلك والبتع هو النبيذ العسل، هذا يبين، أي هذا الذي جاء في هذا الحديث من السؤال عن معنى البتع والمزر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما جاء في الحديث المتقدمة أنه مدرج، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل إيش المراد بالبتع والمزر فأخبر بأنه كذا وكذا. إذن ما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة من بيان البتع والمزر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث من كلام غيره، لأن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ما كان يعرف البتع والمزر، وإنما هي أسمى لأشياء في اليمن مصطلحات اصطلحوا عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن المراد بها، ولما بين له لم يؤتي بجواب من النفي ولا بالإثبات، وإنما أتى بحكم عام يبين فيه الحد الفاصل بين ما يحل وما يحرم، وأن ما يحرم هو كل مسكر، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حلالا. نعم. قال أخبرنا سويد، سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله، عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأجلح، عن الأجلح وهو بن عبد الرحمن بن الأجلح بن عبد الله، الأجلح بن عبد الله، الأجلح بن عبد الله إيش؟ ابن حجية الكندي. ها؟ ابن حجية الكندي. ابن حجية. ابن حجية الكندي. الكندي. ابن حجية الكندي مصغر. هو ثقة. صدوق. صدوق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكر بن أبي موسى. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي، عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر، قال وما البتع والمزر؟ قلت شراب يكون من العسل، والمزر يكون من الشعير، قال كل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه تفسير المزر بأنه من الشعير، والذي مر أنه من الذرة، فلا تنافي بين يعني هذا وذاك، فيحمل على أن المزر يطلق على ما كان نبيذا من هذا أو نبيذا من هذا، يعني ما كان من الذرة يقال له مزر، وما كان نبيذا من الشعير يقال له مزر. نعم. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن فضيل، عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشيباني، عن الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى وهو أخو أبي بكر المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكره. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت المزر؟ قال: وما المزر؟ قال: حبة تصنع باليمن. فقال: تسكر؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وذكر آية الخمر وتحريم الخمر، فسأل رجل عن المزر، فقال عليه الصلاة والسلام: وما المزر؟ قال: حبة تصنع في اليمن، أي شراب من حبة، يعني من حبوب يعني. وقد مر في الـ الـ الـ في الإسنادين السابقين أو الحديثين السابقين أنها نبيذ الذرة أو نبيذ الشعير. فقال: تسكر؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. قال: كل مسكر حرام. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه بيان أن هذا الذي سئل عنه يعني هنا مسكر، وقد يكون يعني في بعض أحواله لا يسكر بكونه لا يصل إلى حد الإسكار، ولكن الحد الفاصل هو الإسكار، فما وصل إلى حد الإسكار حرم، وما لم يكن مسكرا فإنه يكون حلالا، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه والذي سبق أن مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، ألا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني انتبذوا ولكن بشرط أنكم لا تشربون الذي وصل إلى حد الإسكار، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال لكم. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن نصر بن علي. عن نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه علي بن نصر، علي بن نصر، علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن نافع. عن إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل فقيل له: أفتنا في الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام. ثم ورد النسائي حديث أثر ابن عباس، نعم، حديث ابن عباس أنه سئل عن الباذق، والباذق قيل هو يعني قيل هو الطلاء الذي هو يعني طبخ العصير حتى يعني يتعقد، وقيل إنه نبيذ العسل، وقيل يعني عدة تفسيرات، وقيل أصله باذة وأنه فارسي يعني معرب، وقيل إن المراد به الخمر، وأن الباذق اسم من أسماء الخمر عند الفرس. فلما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الباذق قال: سبق محمد الباذق، يعني أنه أتى بالكلام الذي يستوعب كل ما جد ويشمل كل ما جد مما لم يكن معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة تأتي بقواعد عامة وبعمومات يندرج تحتها أشياء تأتي لم تكن معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: سبق محمد الباذق، يعني أنه جاء عنه الكلام الذي يفصل في هذه الأشياء التي جاءت بأسمائها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حكما يعني في ذلك أن كل مسكر حرام، يعني أن ما أسكر منه فهو حرام، وما لم يسكر فإنه يكون حلالا، ما لم يسكر يكون حلالا وما أسكر فإنه يكون حراما. وهذا فيه إشارة أو دلالة على عموم الشريعة واتساعها واستيعابها لما يجد ويحدث من النوازل وما يحصل من الأمور التي لم تكن معروفة من قبل، فإنه يمكن أن يعرف حكمها بواسطة القواعد الشرعية التي جاءت بها الشريعة، وكذلك بواسطة النصوص العامة التي يندرج تحتها ما كان غير معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة جاءت لتكون صالحة لكل زمان ومكان، ولتستوعب ما يجد من الأحكام من الأمور التي يحتاج إلى معرفة أحكامها، فإن الأشياء الجديدة والأشياء النازلة يجتهد فيها وتلحق يعني بما جاءت به الشريعة، إما في قواعدها بأن تكون داخلة تحت القواعد، أو بالعمومات كما في هذا الحديث حيث جاء هذا الكلام العام، كل مسكر حرام وما لم يسكر فإنه يكون حلالا، أو بالقياس، يعني قياس يعني شيء يعني جديد على شيء عرف حكمه في الشرع وقد جاء فيه نص خاص فيلحق المثيل بالمثيل والشبيه بالشبيه. الحاصل أن هذا الحديث يدل على استيعاب الشريعة وشمولها وعمومها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن كل ما يجد من النوازل ومن الحوادث يمكن أن تعرف عن طريق النصوص العامة، وعن طريق القواعد الشرعية العامة، وعن طريق الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وما إلى ذلك من الطرق التي تسلك لمعرفة ما يجد من النوازل لمعرفة أحكامها. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الجويرية. عن أبي الجويرية هو حطان. نعم. حطان بن خفاف. نعم. حطان بن خفاف وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تحريم كل شراب أسكر كثيره. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: تحريم ما تحريم كل شراب أسكر كثيره. تحريم كل شراب أسكر كثيره، يعني ما أسكر كثيره فإن قليله هو إن لم يسكر يكون حراما، لأن الحكم أنيط بالكثير، وأن ما كان كثيره يسكر فإنه كله يكون حراما من أوله إلى آخره، قليله وكثيره. الكثير لأن به الإسكار، والقليل لأن به وسيلة الإسكار، لأن به وسيلة الإسكار، ولأن الإسكار بالكثير إنما كان مبنيا على يعني شرب ما قبله، يعني شرب ما قبله يعني من الشيء الذي لا يكون مسكرا، فإنه يعني يكون بمجموع يعني ذلك القليل وما أضيف إليه الذي صار بإضافته إلى القليل كثيرا، يعني حصل به الإسكار، فإذا يكون كله من أوله إلى آخره حراما. وقد أورد النسائي عدة أحاديث كلها تدل على تحريم ذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أن ما أسكر كثيرة فقليل حرام، ويدل على ذلك النصوص الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم قليل ما أسكر كثيرة، يعني وإن لم يسكر ذلك القليل. وجاء عن بعض فقهاء الكوفة أنهم قالوا بأن ما كان من عصير العنب وما كان متخذا من العنب فإن كثيره وقليله يكون حراما، وإن لم يسكر القليل. وأما ما كان من غير عصير العنب وما كان متخذا من غير العنب فالمسكر منه حرام، والقليل الذي لا يسكر يكون حلالا. لكن هذه الأحاديث التي أوردها النسائي هنا في بيان أن ما أسكر كثيره فقليله حرام يدل على أن الحكم شامل لكل ما أسكر كثيره فيكون قليله حراما سواء كان من العنب أو من غير العنب. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا نص في أن كل مسكر بالكثير فإنه حرام، أي قليله فإنه يكون حراما لا يجوز شربه ولا لم يسكر، ما دام أن الكثير منه يسكر فإن القليل يحرم شربه لأنه وسيلة إلى المسكر، ولأن القليل إذا شرب وأضيف إليه شيء حصل الإسكار بمجموع الجميع، بمجموع المشروب الأول الذي هو الشربة الأولى والثانية والثالثة، فإذا حصل الإسكار بالثالثة معناها أنها مبنية على الأولى والثانية، يعني مضمومة إليها، فصار القليل أضيف إليه شيء فصار كثيرا، فصار الإسكار بالمجموع وصار بمجموع هذا وهذا. ومن المعلوم أن الكثير يدخل فيه القليل، والكثير مبني على القليل، والقليل جزء من جزئيات الكثير، جزء من جزئيات الكثير. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة السرخسي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، عن يحيى يعني بن سعيد، يحيى يعني بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعمرو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة، عن أبيه محمد عن أبيه شعيب ابن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة، وهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنهاكم عن قليل ما أسكر، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو واضح في النهي عن تحريم قليل ما أسكر كثيره، تحريم ما أسكر قليله كثيره، وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. نعم. قال أخبرنا حميد بن مخلد، حميد بن مخلد هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، عن سعيد بن الحكم، عن سعيد بن الحكم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بن أبي، عن أبيه، لا عن أبي، لا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، نعم محمد بن جعفر بن أبي كثير جعفر بن أبي كثير ليس بن أبي سليمان. محمد بن جعفر بن أبي كثير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الضحاك بن عثمان. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم. نعم. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قليل ما أذكر كثيره. ثم ورد النسائي حديث سعد بن وقاص من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. النسائي وحده. عن الوليد بن كثير. عن الوليد بن كثير وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. النسائي وحده. عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به فقال أدنه فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صائما قال فتحينت فطره يعني الوقت الذي يأتي وقت الإفطار حتى يقدم له شيء يعني عند إفطاره فصنع له نبيذا في ايش قال فتحي بنبيذ صنعته له في دباء نبيذ صنعته له في دباء يعني في في وعاء وهو الذي سبق ان مر ذكره انهم يستخرجون اللب من الدباء ويبقى الغلاف وييبس ويصير وعاء فكانوا ينتبذون به ف رآه النبي ينش يعني معناه يغلي بالزبد فقال ارمي به هذا ارمي بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم نعم. فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أنه مسكر أو أن هذه علامة الإسكار يعني كونه يعني يغلي يعني يشتد ويقذف بالزبد يعني يدل أو هي علامة الإسكار أو الدلالة التي يستدل بها على أنه مسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أن يربي به عرض الحائط يعني معناه أنه يتلفه وقال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أنه حرام. وكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس ويتبعه الإيمان بكل شيء يجب الإيمان به واليوم الآخر ينص عليه بخصوصه لأنه يوم الجزاء والحساب يوم الجزاء والحساب وأن يعني من يتذكر اليوم الآخر يستعد لذلك اليوم بأن يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات. وهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس وهو الأصل في كل إيمان وغيره تابع له لأن تلك الأمور التي يؤمن بها لأنها جاءت عن الله وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة بالملائكة والرسل ويعني اليوم الآخر والقدر. نعم. قال أخبرنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن صدقة بن خالد. عن صدقة بن خالد وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. نعم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن واقد. عن زيد بن واقد وهو ثقة أخرج حديثه كذلك البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. النسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن عبد الله بن حسين. عن خالد بن عبد الله بن حسين وهو مقبول. وهو مقبول أخرج حديث النسائي أبو داود والنسائي. أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. هذا الكلام من النسائي رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها تحريم القليل لما أسكر كثيره، يعني هذا من تفقهه ومن فقهه، ولكنه قليل جدا. يعني يكون النسائي يعني يأتي في شيء من الفقه ويأتي يعني بأشياء استنباطات من الأحاديث وبيان يعني أحكام، يعني هذا قليل في عمله، كما سبق أن مر بنا أن هذا من أندر ما يكون أنه يتكلم على الأحاديث في بيان فقهها. وهنا يعني بين أن يعني هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها دليل على تحريم كل تحريم القليل مما أسكر كثيره، وهذا فيه وكلامه فيه إشارة إلى أن الشربة الأخيرة لا يكون الإسكار منها وحدها حتى يكون سبقها شرب لذلك الذي هو قليل، الذي يوصف بأنه قليل لا يسكر، إذا ضم إليه شيء بمجموع ذلك يحصل الإسكار، بمجموع ذلك يحصل الإسكار، لأن الشربة الأخيرة يعني لو جاءت وحدها هي مثل الأولى، يعني ما يكون فيها إسكار إذا كان القليل يعني لا يسكر، لكنها مضمومة إلى ما تقدمها، يعني يكون الإسكار حصل بمجموع الجميع، وإذا الإسكار حصل من المجموع من ذلك القليل الذي ضم إليه شيء آخر فصار بالأول والآخر كثيرا، فصار بالأول والآخر كثيرا. فهذا فيه إشارة إلى يعني وجه التحريم، والوجه الآخر هو ما أشرت إليه أن القليل وسيلة للكثير، أن من يشرب القليل وسيلة إلى أنه يشرب الكثير. والجملة التي قال حد الفرق إيش؟ وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة وتحليلهم، يعني الذي هذا إشارة إلى ما جاء عن بعض فقهاء الكوفة من إباحة الشيء القليل من الشيء الذي يسكر كثيره إذا كان من غير عصير العنب، إذا كان من غير عصير العنب. قال المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها. نعم، تحريمهم آخر شربة وتحليلهم ما تقدمها، لأنه يعني أول شربة هذه ما تسكر فهم يحلونها، ولكن هذه الشربة إذا ضم إليها شربة فإنه بمجموع الشربتين يكون الإسكار، وليس يكون التحريم الإسكار والتحريم، وليس الإسكار من الشربة الأخيرة وحدها، بل منها ومما تقدمها مما وصف بأنه قليل، لأن الشيء يعني إلى الشيء يعني يكون حكمه حكم الشيء، إذا ضم إلى الشيء يعني يكون الحكم بالجميع، يعني وليس بتفريق هذا وأن هذا لا يسكر وهذا يسكر، لأن هذا الذي يسكر ما جاء إلا لسبقه لاستعمال القليل الذي لا يسكر، لسبقه لاستعمال القليل الذي لا يسكر. ثم قال: وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها. الذي هنا كلمة الذي يشرب في الفرق قبلها، يعني مثل ما قال المحشي الذي في السنة الكبرى يسري في العروق قبلها، يعني معناها الذي كان أول يسري في العروق، وليس المقصود بالفرق، لأن الفرق هو يعني شيء كبير، وإنما هنا يعني بدل يشرب في الفرق يعني معناه مصحف عن يسري في العروق، يعني وموجود في السنة الكبرى يعني بدل يشرب في الفرق يسري في العروق فيكون تصحيفا, وهذا هو الذي يناسب المقام لأن الفرق يعني وعاء كبير. يقول: ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها. نعم, لأن هذا توضيح للكلام المتقدم, يعني الشربة الأخيرة لا يكون منها وحدها دون أن يكون يعني مضموما إلى ما تقدمها من الشربة الأولى والثانية مثلا, لأن الواحدة بمفردها ما يحصل منها إسكار والأخيرة بمفردها ما يحصل منها إسكار, لكن يعني هي قليلة الشربة الأخيرة لكنها صارت كثيرة بما تقدمها من الشربة الأولى والثانية من الشربة الأولى والثانية, إذن التحريم للجميع. وقال رحمه الله تعالى: النهي عن نبيذ الجعة وهو الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن لزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي رضي الله عنه قال: الناسخ كرم الله وجهه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. ثم ورد النسائي النهي عن نبيذ الجعة. النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير, وهو شراب يتخذ من الشعير. أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال: نهاني عن حلقة الذهب يعني الخاتم التختم بالذهب والقسي والقسي وهو يعني نوع من الألبسة من الحرير, والمياثر وهي يعني شيء يتخذ من الحرير يوضع على يعني تحت الراكب على الدابة, والجعة وهي المقصود من إرادة الحديث في الترجمة, وهي كما فسرت أنها شراب أو نبيذ يتخذ من الشعير. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمار بن رزيق. عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن. لا بأس به أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صعصعة بن صوحان. عن صعصعة بن صوحان وهو ثقة مخضرم ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي ثقة مخضرم أخرج له أبو داود النسائي. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. وما ذكر من بعد ذكر علي كرم الله وجهه هذا كما قال ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إنه يأتي في عند بعض النساخ عند نساخ الكتب أنهم عندما يأتي ذكر علي يقولون عليه السلام ويقولون كرم الله وجهه, وهذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين يعني ليس هذا من كلام النسائي المؤلف للكتاب عندما جاء علي قال كرم الله وجهه أو الذي روى عنه قال كرم الله وجهه, وإنما هذا من عمل بعض النساخ, وإلا فإن المتخذ المعمول به عند الصحابة والمشهور عند الصحابة وغيرهم أن الصحابة يترضى عنهم وقد يترحم عليهم, كما أن المعروف والمشهور في حق التابعين ومن بعدهم أن يترحم عليهم وقد يترضى عنهم, لكن صار الغالب في الاصطلاح الترضي عن الصحابة. وكلمة رضي الله عنه فيها دعاء بالرضا, وأما كرم الله وجهه ففيها إشارة إلى أنه نشأ على الإسلام ولم يسجد لصنم, إخبار عن شيء قد وقع, وأما هذا دعاء هناك ما في دعاء له, وإنما إخبار أن الله كرم وجهه عن أن يسجد لصنم لأنه نشأ على الإسلام وولد في الإسلام ويعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وهو أول من آمن به من الصبيان، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان. فإذا الإتيان رضي الله عنه التي هي دعاء له كغيره من الصحابة هي الأولى، وأما كرم الله وجهه فليست دعاء، وإنما هي إخبار عن أنه نشأ على الإسلام وأنه لم يسجد لصنم. كرم الله وجهه من أن يسجد لصنم، لأنه ولد في لأنه نشأ في الإسلام وهو صغير، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي فآمن به، فهو أول من آمن من الصبيان. إذن هذا الكلام هذا هو من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين أو المصنفين، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير آية الأحزاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو ابن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الناسخ كرم الله وجهه: إنهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم. ثم ورد النسائي حديث علي، والمقصود من ذلك يعني الانتباه فيها، وهذا النهي كان هذا كان في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن عبد الواحد. قتيبة مر ذكره، عبد الواحد بن واصل وهو ثقة أخرج حديثه. عبد الواحد. عبد الواحد بن زياد العبدي. عبد الواحد أو بن واصل. عبد الواحد بن زياد العبدي. إيه. أيوة شوف ترجمته. عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال. وأما عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم أبو عبيد الحداد البصري نزيل بغداد ثقة تكلم فيه الأزدي بغير حجة من التاسعة. وذاك ذاك من الثامنة. ذاك من الثامنة. إيه. متى توفي؟ ما توفي كذا إلا من هو؟ أي واحد؟ الأول الثاني؟ الأول. الأول مات سنة 76 وقيل بعدها 76. على كل يمكن هو أنت وجدت منصوصا عليه منصوصا عليه ما أدري والله هذا بحث قديم يعني. لأنها قتيبة متقدم الولادة لأنها ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 240 فعمره 90 سنة، فيمكن أن يروي عن من توفي سنة 176 يعني عمره 16 سنة لما توفي ابن زياد هذا ابن أبي زياد. لا ابن زياد عبد الواحد ابن زياد. عبد الواحد ابن زياد نعم. أقول يمكن أن يروي عنه لأنه يروي عن مالك وقد توفي سنة 79، ويروي عن يعني حماد بن زيد وقد توفي سنة مثل الإمام مالك يعني. فيمكن بس أنا رأيت أن هذا في التاسعة وهذا في الثامنة، وذاك متقدم الوفاة وهذا متأخر الوفاة اللي هو، وكل منهم من رجال النسائي، وذاك في التاسعة نعم، لكن يحتاج إلى معرفة أيهما، وهذا محتمل. عن إسماعيل وهو ابن سميع. عن إسماعيل وهو ابن سميع السدوسي. لا ماذا؟ إسماعيل بن سميع وهو صدوق خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق خرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن مالك بن عمير. عن مالك بن عمير وهو مقبول مخضرم. مخضرم نعم مخضرم، وهو مخضرم ما ذكر حكمه أو الحكم عليه، ولكنه يعني في التقريب يعني ذكر أيضا أنه يعني عده يعقوب في الصحابة، وقال أبو زرعة أنه حاله مجهولة، وما ذكر فيه يعني كلام يعني في بيان حاله يعني سوى هذا الكلام. وهو مخضرم يعني أنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن صعصعة عن علي بن أبي طالب. عن صعصعة عن علي وقد مر ذكرهما. ومن المعلوم أن ما جاء في الحديث جاء في الصحيحين النهي عن الدبة والحنتم، هو جاء في الصحيحين ولكنه قد نسخ، يعني الحكم الذي فيه نسخ، وهو النهي عن استعمال الانتباه في الدبة والحنتم جاء نسخه في حديث بريدة بن الحصيب الذي ثبت في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله، ثم ورد النسائي ترجمة: ذكر ما كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني الوعاء الذي ينتبذ له فيه. وأورد حديث جابر أنه كان ينتبذ له في وعاء من حجارة، تور، في تور من حجارة، يعني يعني منحوت، يعني في الحجارة، يعني منحوت، وهو الحجارة طبعا يكون فيها النحت. وهذا يدل على يعني ما جاء في ما دل عليه حديث بريدة بن الحصيب الناسخ، لأن الحجارة أو ما كان من الجرار الخضر أو الدبة والنقير والمزفت وما إلى ذلك من الأشياء التي يعني تكون غليظة ولا يظهر الإسكار فيها عليها، يعني هذا يدل على أن الانتباذ يكون في تلك الأشياء الغليظة، لأنه من حجارة يعني معناه أنه شيء غليظ وشيء سميك وشيء قوي وصلب. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن أبي عوانة عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إسناد رباعي. نعم. إسناد. الإسناد فيها رباعي. رباعي، نعم. الإسناد رباعي. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها. باب النهي عن نبيذ الجر مفردا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاووس أنه قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. قال طاووس: والله إني سمعته منه. ثم ورد النسائي ترجمة عامة، ثم بعدها يعني ذكر تراجم خاصة تندرج تحتها، فأتى بذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها لاشتداد لاشتداده فيها. إيش؟ قال: ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها. أيوة. مما لا تشتد أشربتها. نعم. يعني دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها، يعني أنه جاء تحريم للانتباذ في أوعية معينة، يعني في غلافها صلابة وقوة، يعني يمكن أن يحصل إسكار ولا يظهر على غلافها من الخارج، دون ما سواها مما لا تشتد أو يشتد كاشتدادها، بمعنى أنه لو اشتد فيها يمكن أن يظهر على غلافها من الخارج كالجلود، لأنه إذا حصل في داخلها شيء يعني اشتد ووصل أحد الإسكار يتبين على ظهر الجلد. فهذا الكلام أو هذه الأبواب أو هذا كما علمنا نسخ بحديث بريدة بن الحصيب الذي كان النهي في أول الأمر ثم بعد ذلك أبيح، لكن بشرط ألا يشرب الناس إلا مسكرة، ثم أتى بترجمة خاصة وهي النهي عن نبيذ الجر مفردا. نعم. النهي عن نبيذ الجر مفردا، والجر هو المقصود به الجرة أو الجرار التي تتخذ من الفخار، يعني هو الذي يحمي بالنار ويعني وتطلى، ويأتي في بعض الأحاديث الجرار الخضر، أنها أن الحنتم أنه الجرار الخضر، قالوا لأنها تطلى بشيء أخضر، فيعني يكون ذلك مما يسارع يعني الإسكار بسبب هذا الطلاء الذي طليت به وهو الأخضر. أورد النسائي حديث ابن عمر. نعم. إيش؟ قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. قال رجل لابن عمر أنهى رسول الله عن الجري عن نبيذ الجري؟ قال نعم. يعني وهذا يدل على يعني تحريمه، ولكنه كان في أول أمر ثم نسخ. قال طاووس والله إني سمعته منه، والله إني سمعته منه، يعني من ابن عمر، يعني هذا تأكيد الكلام وتأكيد السماع للحديث، يعني حيث أقسم على ذلك، وهو لو لم يقسم يكون كافيا، لكن إقسامه يعني زيادة في التأكيد وزيادة في التثبت. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن طاووس عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قال سمعنا طاووسا يقول جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم. زاد إبراهيم في حديثه والدباء. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء وهو صدوق. نعم. وأجل أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي عن أبيه وهو ثقة. أخرج أبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحابه في الستة. عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة. سليمان التيمي مرة ذكره، وإبراهيم بن ميسرة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن عمر. عن طاووس عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو أن النبي نهى عن نبيذ الجر. نعم. قال الذي قبله. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن. عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبي هو ثقة. نعم. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن خالد بن سحيم. عن خالد عن جبلة. عن جبلة بن سحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم. قلت ما الحنتم؟ قال الجر. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر يعني من طريق أخرى، وأن النبي نهى عن الحنتم وسئل عن الحنتم ما هو؟ قال الجر، وهي يعني جرار يعني تصنع من الفخار وتتخذ من الفخار. نعم. قال أخبرنا علي بن الحسين. علي بن الحسين الدرهمي وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي. عن أمية. عن أمية بن خالد القيسي. عن أمية بن خالد أخو هدبة بن خالد وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جبلة بن سحيم. عن جبلة بن سحيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي بصري يقول سئل ابن الزبير رضي الله عنهما عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير وهو مثل حديث ابن عمر وابن عباس المتقدمين. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن أبي مسلمة. عن شعبة وقد مر ذكره عن أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي. سعيد بن يزيد الأزدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي. عن عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي. نعم. وهو مقبول أخرج له النسائي. وهو مقبول أخرج له النسائي وحده. عن ابن الزبير. عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت ابن عباس فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه، قال ما هو؟ قلت سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صدق ابن عمر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء من مدر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف، وهذا وهو ثقة صدوق، صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. وقد سبق المرة في الدرس الماضي يعني الرجل هذا ومعه وجاء ذكر أحمد بن عبد الله بن علي بعده. وقلنا هل هو هذا أو المصيصي؟ وبالرجوع إلى ترجمة المصيصي ذكر الحافظ بن حجر أنه لم يقف، أن المزي ذكر أنه من شيوخه من شيوخ النسائي، وقال لم نقف على روايته عنه، يعني مما يبين أن المقصود بأحمد بن علي بن عبد الله أحمد بن عبد الله بن علي أنه هو المتقدم اللي هو المنجنوفي المنجنوفي. وعلى هذا يعني يكون يعني هذا الذي لم يذكر نسبه كاملا وقيل أحمد بن عبد الله بن علي يكون هو المنجنوفي وليس المصيصي، لأن المصيصي يقول الحافظ بن حجر لم نقف على، قال ذكره المزي ذكره ابن عساكر في الشيوخ النبل قال ولم نقف على روايته عنه. صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. نعم صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن أبي عبد الله. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر وابن عباس. عن ابن عمر وابن عباس وقد مر ذكرهما. أحسن الله إليك، في تحفة الأشراف ساق هذا السند لكن بغير هذا الطريق. أي هذا الذي معنا. قال المزي في تحفة الأشراف عن هشام بن أبي عبد الله ثم قال عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم الثقفي عن سعيد بن جبير عنه به. فما ذكره من طريق أيوب عن سعيد، إنما ذكره عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد. وتحفة الأول وشلون الكبرى ما رأيتموها؟ لا ما نظرت. على كلنا لا أدري إيش إيش الواقع. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه، قال ما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. نعم. البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علية ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أيوب عن رجل. عن أيوب بن أبي تميمة عن رجل. أيوة. يقول ابن حجر كأنه يعلى بن حكيم. كأنه يعلى بن حكيم. إيه. إيه. عن سعيد بن جبير. قاله في آخر ال. إيه نعم. يعلى بن حكيم وش؟ يعلى بن حكيم الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أيوة يعني معناه أنه يعني كان احتمال يعني قال كأنه. نعم. يعني يدل على أنه غير جازم. نعم. عن سعيد عن ابن عمر بن عباس. عن ابن عمر بن عباس وقد مر ذكرهما. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.